إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذه الآية مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لقلب المؤمن، وأن قلب المؤمن داخل صدره كمصباح، وهو القنديل، والذي يسميه الناس عندنا في بعض المناطق فانوس. هذا المصباح له فتيلة، والفتيلة منغمسة في زيت الزيتون، وطرفها الآخر يشعل لأجل أن يضيء. موضع الفتيلة الاشتعال هذا المشكاة، موضع الاشتعال هذا المشكاة، والموضع الذي يلتهب فيه هو المصباح. ثم هذا المصباح يوضع عليه زجاجة، هذا قلب المؤمن يضيء بنور الإيمان، ويستمد هذه الإضاءة من الشريعة، وهي زيت الزيتون الصافي الذي هو وصفه الله بقوله: لا شرقية ولا غربية، يعني زيتونة متوسطة في الأرض، وتصيبها الشمس عند الغروب والشروق، لم تحرم من ضوء الشمس، وليست الشمس طول النهار فوقها. فهذا النوع زيت صافي، وهذا الذي وصفه الله بقوله: يكاد زيتها يضيء، الكتاب والسنة، يضيء ولو لم تمسسه نار. قلب المؤمن يا عباد الله هذا الذي في جوفه وفي صدره، إذا كان يستمد من الشريعة، وهو بيت داخل الجسد، لأن القلب بيت، داخلك بيت هذا القلب. ولهذا كم من موضع يذكر ابن القيم هذه الكلمة، أن القلب بيت الرب، فيه تعظيم الرب، فيه التعلق بالله، فيه التوكل على الله، فيه الخوف من الله، فيه الرجاء من الله، فيه خشية الله، فهو موضع بيت الرب. هذا الموضع الذي في جسد الإنسان إذا كان يستمد من الكتاب والسنة الصافية فإنه يضيء، ويصير داخل الجسد نور على نور. نور الأول نور الشريعة، والنور الثاني نور الفطرة التي خلقه الله عليها. قال تعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، أي موحدين. ما الذي حصل؟ فاجتالتهم الشياطين، فأحلت لهم الحرام وحرمت عليهم الحلال، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. فإذا يولد المولود على الفطرة وعلى قبول الحق وعلى إدراك الأشياء على مواقعها، والإفساد يحصل فيما بعد، إما من الأبوين ويسلم إلى شياطين الجن والإنس فيفسد الفطرة، وإلا فهي نور في الداخل، ومتى ما جاءت الشريعة نور على نور. يهدي الله لنور من يشاء. والذي وفي هذا المقام أو سئل ابن عباس: لماذا الشيطان ليوسوس للمؤمنين في صلاتهم ولا يوسوس لليهود ولا النصارى؟ ما يسمع بيهودي شكى من وسوسة الشيطان وهم يصلون. قال ابن عباس: ما يفعل الشيطان بقلب خرب، بيت خراب، ماذا يفعل به؟ خراب، يعني الشرك والكفر قد أظلمه، ماذا سيفعل به إبليس؟ قال: ما يفعل ببيت خراب. فدل على أن القلب بيت، وأنه إن كان صالحا، هذا وصفه في هذه الآية. بقي والذي نريده في هذا المقام أن هذا البيت الذي في جسدك أيها المؤمن، أين يستمد هذه الشريعة؟ من أين؟ الآن يستمد من زيت الزيتون الصافي وهو الكتاب والسنة، من أين يأخذها؟ ذكر الله بعد هذه الآية مباشرة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال ابن كثير: لما ضرب الله مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم، ذكر بعده محلها أين؟ أين المحل الذي فيه قلب المؤمن الهدى والعلم هذا؟ من أين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. إذن العلم الكتاب والسنة للقلوب في بيوت الله، فبيوت الله يجب أن تكون معمورة بذكر الله. وانظر إلى الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قيل التوحيد، توحيد الله وهو الأساس لأجل تنشئة المساجد. الله عز وجل ذم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون. ضرار قصدهم سيء، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. قال الله لنبيه: لا تقم فيه أبدا. ما السبب؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا، هذا النوع من المساجد هي تقوم فيها، فيه رجال يحبون يتطهروا بالتوحيد وبالطاعة، هذه البيوت التي من أجلها بنيت. ولهذا قال الله بعد ذلك لمسجد أسس، قال الله بعد ذلك: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. المقصد ما هو؟ ما المقصود من بناء المساجد الذي ذكر في الآية؟ ترفع حسا أي بنيان، ومعنى بالتوحيد، ويذكر فيها اسمه، هذا وصفه. رجال يحب رجال لا تليهم تجارة ولا بيع. فالشاهد من هذا أن هذه البيوت هي موضع توريد الشريعة للناس، وموضع الوقود للقلوب في الناس. هكذا ينبغي أن تكون المساجد، لا مسجد بدع خرافات شركيات جهل ضلال فقدان العلم تضليل. يخرج الواحد صلى وخرج، ماذا صلى؟ ماذا قال؟ ماذا أحكام الصلاة؟ أمور الدين ما في. طيب مسجد لماذا بني؟ لماذا بني؟ صلاة فقط ويخرجون. ما يعرف ما دينه، ما يعرف ما دينه، كيف سيتعلم دينه إذن؟ والآية هنا يريد، لو سألت كل مسلم بل كل واحد، تريد قلبك يكون مثل هذا الوصف في الآية، كمصباح يشع بالنور داخل صدرك، سيقول كل نعم نريد قلوبنا مثل هذا، نور داخل فيها يشع. طيب أين يستمد؟ من أين؟ من الكتاب والسنة. أين؟ في بيوت بعدها الآية مباشرة، في بيوت. أين البيوت؟ فتش، انظر إلى أحوال كثير من المساجد في العالم، لا أقول على مستوى بلدة، في العالم ضيع كثير من حقوق المساجد، ينبغي أن تعمر بذكر الله، ولكن للأسف إذا كان المرء فاقدا للشيء كيف سيعطي؟ فاقد للعلم كيف سيعطي الناس العلم؟ وللأسف إما أنه يمنع غيره، وإما أنه هو جاهل ولا يستطيع أن يعلم غيره. مصيبة هذا، والله مصيبة، يكون البيت بيت الله للصلاة دون الأساس الذي من أجله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه. وللأسف إذا كان الرجال الذين فيها تلهيهم التجارة والبيع، مصيبة. لكن إذا كان لا تلهيهم نالوا الفضل في الآية، أما إذا كان تلهيهم التجارة والبيع عن ذكر الله هذه مصيبة. إمام، خطيب، مؤذن، الشغل أعظم من الإمامة والصلاة والخطبة نسأل الله العافية والسلام، أعظم، مشي الحال ولو أي شيء غلط. هذه البيوت أسست لهذا الأمر، لو كانت هذه المساجد التي ترون على مستوى بقاع أكثر من بلدة معمورة بالدروس وبتذكير الناس بما ينفعهم لاقتلب حال الناس ظهرا لعقل، حالهم سيتغير تماما. لكن ما يعرف إلا من رحم الله وعصم. فإذا موضع الشريعة في بيوت مباشرة ذكرها الله عز وجل بعد نور القلب. بقي أيها المسلمون عباد الله، هذا موضع يستمد منه القلب الشريعة وهو علم الكتاب والسنة. بقي إذا خرج، لأن قلب منير ضوء ونور فيه وجاء إلى مسجد، بقي البيت الذي خارج، بيته أو محل عمله، ما هو المطلوب شرعا أن يكون؟ يا عباد الله، بناء البيوت لا بد أن يكون الغرض فيه ما يوافق الشرع. تبني بيت، تبني محل العمل، تشتغل في مكان، لا بد يكون تنظر إلى مقاصد الشرع ما هي. وإلا البناء حد ذاته ما حكم البناء؟ الجواب مباح. ما معنى مباح؟ لا أجر ولا سيئات، ما في لك لا سيئات ولا حسنات، ولا حسنة واحدة ولا سيئة واحدة، مباح، هذا معنى المباح. طيب متى ينتقل المباح من مباح إلى أجر؟ لأن الصحابة بنوا ومن بعدهم كيف بنوا وهم أحرص الناس على الأجور؟ الجواب بحسب المقصد، يرتفع المباح من مباح إلى أجر مستحب وربما إلى الوجوب بحسب النية والمقصد. ابن عمر، أو من حيث كونه مباح، يقول خباب ابن الأرت، الحديث في البخاري من قوله رضي الله عنه، قال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا ما ينفقه في شيء من هذا التراب على البناء. إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء من هذا التراب. ولهذا بوب الإمام البخاري في كتاب الاستئذان باب ما جاء في البناء، قال الحافظ ابن حجر أي من المنع والإباحة، أي ما هو ممنوع وما هو مباح. وذكر حديث أبي هريرة وأنه في آخر الزمان وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان على وجه الذم، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا إذا كان على غير حاجة، هذا مقيد إذا كان ما هو محتاج لهذا. فابن عمر يقول رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس وما أعانني فيه أحد غير الله، أحد من خلق الله، ما أعاني فيه أحد من خلق الله أبدا، بنى بيت والغرض يكنني من المطر ويظلني من الشمس. هذا الغرض لأجله. كذلك ربما ضرورة، يوجد محرمات في بيت يسكنه يحتاج لأن يتخلص، هنا يؤجر بالمقصد. ربما تنفيس، ازدحام في البيت يريد يتنفس، وإن كان الكل على طاعة في بيت مستقيم لكن لأجل أن يتنفس ما في حرج، لكن بغير حاجة هنا وجه الذنب. هذا من مسألة حكم البناء أصلا. أما المقصود الذي نريده هنا الآن، لماذا البيوت أو كيف حالة البيوت المطلوب شرعا يكون؟ اسمع أيها المسلم عبد الله، يقول الله لزوجات نبينا عليه الصلاة والسلام: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذا حال البيت. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. أخرجه البخاري بلفظ: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. الشاهد هذا الذي نريد، بيت يذكر الله فيه مثله بحي، وبيت لا يذكر الله فيه كميت. وانظر إلى الميت أمامك، فلان ميت وفلان حي، هذا تخاطبه يسمعك، هذا تخاطبه لا يسمعك، هذا إذا طلبت منه أمرا قام به، هذا ما يستطيع، هذا كذلك انتقل إلى عالم آخر، أما هذا ما زال فروق كثيرة بين الحي والميت. فالبيت كذلك، متى يكون هذا البيت حيا؟ إذا كان بذكر الله فيه، معمور بالذكر. كيف معمور بالذكر؟ الآية تفسره: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال القرطبي: واذكرنا تحتمل ثلاث معاني، واذكرنا تحتمل ثلاث معاني. المعنى الأول: اذكرنا النعمة يا نساء النبي أن بيوتكن صرنا وحي ينزل فيها، وحي جبريل ينزل فيها على نبي هو زوجكن، ذكرنا هذه النعمة. وهذا الآن يخاطب به كل مسلم بيته معمور بالذكر، يتذكر هذه النعمة، كيف صار بيته حيا بذكر الله واذكرنا. المعنى الثاني: تعظيم، أي اعرفنا عظمة هذا الأمر، عظمة هذا الأمر اذكرنا، أي من باب التعظيم. والمعنى الثالث وهو إبلاغ ما ذكر في البيوت، فإنهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم، وينزل الوحي ويأتيه الوحي بالخبر، من يبلغ الصحابة؟ عائشة رضي الله عنها يقول أهل التفسير لها الحظ الأعظم من هذه الآية، فهي أفقه زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وأنها ما انتفعت أمة القط بامرأة في الدين كما انتفعت هذه الأمة بعائشة. كان إذا اختلف الصحابة بينهم في حكم في مرجع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أماه ويا أم المؤمنين، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كيف يقول كذا، فتذكر لهم الحكم لأن الوحي ينزل في بيتها. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نزل جبريل علي وأنا في فراش امرأة قط إلا فراش عائشة، فلها الحظ الأوفر من هذا. فدل هذا على أن البيت يكون معمورا بذكر الله. كيف هذا الذكر؟ الجواب: ما ذكر في الآية، آيات الله والحكمة. الحكمة هنا المراد بها السنة، أن يذكرنا للناس القرآن الذي سمعناه في البيوت من النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية. كيف يفعل؟ ماذا قال؟ يخبرنا الناس. فكذلك يا عبد الله، تريد بيتك حيا، اجعله بهذا الوصف، اجعله مدرسة للقرآن والسنة، مدرسة بيتك، اجعله مدرسة للقرآن والسنة، يتصدر منه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتصدر منه من البيت، يخرج إلى الغير، تحفظ امرأتك، يحفظ أولادك، يحفظون من السنة، يطبقونها، بيت معمور حي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بيت ميت وإن كان البنيان من أفخم البنيان، هذا ميت، مثل البيت الذي يذكر الله فيه، ما قال معمور طويل عريض جميل كذا، لا، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، كمثل الحي والميت. نسأله سبحانه وتعالى ينفعنا ما سمعنا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، ما من امرئ إلا وله الولاية، إما على بناته وإما على نساء وإما على أولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما استثنى أحد، كلكم مسؤول، أي سيسأل أمام الله عن رعيته. فيا عبد الله، بيتك الذي تعيش فيه اجعله كما ذكرنا في الوصف الماضي مدرسة للقرآن والسنة. إذا كانت المرأة جاهلة بأحكام الدين علمها، ما عندك علم أرسلها إلى مكان تتعلم دينها فيه. بناتك جاهلات علمهن، ما عندك علم ارسلهن إلى مكان يتعلمن كتاب الله وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. العلم يا عباد الله له مواطن. قال معاذ بن جبل: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. ابحث، إن العلم والإيمان مكانهما، لهم مكان. ما سلب الله الأرض من العلم إلا عند أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ولا يكون حق إلا بعلم. ولا كيف عرفوا أنه حق؟ ما يكون حق إلا بعلم، لا بد تعرف ذلك، وأنك تعلم نفسك وتعلم ذريتك، فيكون البيت معمورا، القلب منيرا. داخل المسجد يسير معك، رجعت إلى بيتك قلبك معمور، في بيتك الذي تسكن فيه وتبيت، وفي مسجد وفي بيوت الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون، انظروا الآن إلى كثير من أحوال البيوت الناس، التلفاز همزة وصل بين الغرب وبين المسلمين، كل كفر يذاع عند الغرب ينتقل إلى بيوت المسلمين عن طريق هذا الجهاز. والآن ما هو أوسع؟ وهو الأنترنت، كمل الرأس والرقبة كما يقال، كل ما عندهم همزة وصل بينك وبينه هذا الجهاز، فينتقل إلى البيوت الشرور، بدل أن تكون البيوت على وصف ما كان عليه في عهد رسول الله، في بيوت، واذكرنا ما يتلى في بيوت كنا من آيات الله والحكمة. تسمع من البيت، إما تلفاز شغال، وإما تسمع غناء إذاعات، وإما صج وضج دون. دعك أيها المسلم من أمر النازل، نحن نتكلم عن الأمر المعتاد. أما أمر نازل، مرض، عرس، موت، أشياء يعني ليس بيدك، أقدار، هذا ما نتكلم عليه، هذه أمور لها حوادث وأحكام مستقلة. نتكلم على الأمر المعتاد الدائم، لو كيف يكون بيتك؟ من أجل هذا القلب الذي فيك والمضغة التي فيك تكون بهذا الوصف. الآية: اجعل بيتك معمورا وحيا، تبقى الحياة في قلبك، وإذا أمت هذا البيت ضعف القلب، وربما أدى به إلى كره الدين، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا عباد الله، لاحظوا مثلا عند اشتعال الفتن من أين أكثر الناس يستوردها؟ من هذه القنوات، تجده غافل، وقته كله مشغول، من يحكم؟ ماذا يفعل؟ يا أخي، إذا مت أسألك بالله، إذا مت سيسألك الله، سيسألك الله عن هذا. يا أخي أعد، أعد لما يسألك الله عنه، لا تبحث، لا تبحث عن شيء أنت بعيد منه، ما أنت مرزوم به، ما أنت ملزم به، سيسألك الله عن ماذا؟ مصيبة، والله مصيبة. تأتي الفتنة، يتتبع الناس قناة الجزيرة، فتنة اشتعلت حتى إذا ضرمت النار واشتعلت في البيوت والبلدان وانتشر القتل والنهب والسرقة، قالوا قناة الجزيرة الآن ساكتة ما تتكلم. طيب أشعلت الفتنة أمامك يا أخي، أين عقلك؟ أين عقلك؟ هذه القنوات فيها خير، عند أن تشعل الفتنة ثم تذهب، بالله عليك أين عقلك ذهب؟ يا عباد الله، كتاب الله ينبغي أن يكون في البيوت يذكر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون كذلك، سنة ذكر يا عباد الله. لو قال قائل ما الطريقة المثلى؟ والأحسن في ذكر الله في البيوت في المسجد في أي مكان. الجواب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ قال الله جل وعلا: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله. رسولا تعتبر بدل من ذكر عند النحاة، يعني بدل اشتمال، أي إنه يشمل الذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلست بخاسر في حفظ حديث، مذاكرة حديث، بحث عن حديث، تسعى لحديث، سعيت إلى مكان تمشي تريد حديثا، لست بخاسر. هذا من الذكر، رسولا يتلو عليكم، لأن الله قال قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. هذا معنى. المعنى الثاني أحسن من يبينها رسول الله. الذكر أنزله الله على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فأحسن من يبين ذكر الله كيف؟ رسول الله. وعلى هذا لو قال قائل إذا عرفنا أن أحسن طريقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل؟ الجواب تعلمها. مثل لو قيل لك كيف تكون مهندسا؟ ستقول سأتعلم الهندسة. فكذلك كيف تذكر الله على أحسن الطرق؟ تعلم سنة نبيك، تعلم كتاب ربك. هذه الدنيا خلقت من أجل هذا، وأنت مفارقها غنيا فقيرا تعبان ضبحان أي حالة ستفارقها ستفارقها، لكن في النهاية بما ظفرت بما خرجت بما كذلك ربحت. هناك يا عباد الله دار جزاء لا عمل، هنا دار عمل. يعني يجوز لك تصحح تجد تبحث عن الأعمال الصالحة، لكن في الآخرة لا، ما في هذا الأمر. هناك ميزان ونشور وحساب وصراط وموقف. ماذا عددنا يا عباد الله؟ حقيقة والله أهوال عظيمة جدا تشيب منها. تضع ذات كل حمل يوم تضع وترى كل ذات تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. موقف عظيم، أمك وأبوك وأخوك كلهم يفرون يتركوك وحدك. ماذا خرجنا يا عباد الله من هذه الدار؟ ذكر الله كيف نذكره؟ كيف نتعلم ذلك؟ نجعل بيوتنا، وختاما، لا نعلم بيتا النساء فيه مهتمات بالتعليم، تعليم واقع لا من باب دعاية، واقع. إلا الأولاد والأطفال والبنات أثمرنا، ولهذا بعضهم هداهم الله يرسل بناته أياما عند أهل السنة إذا بها تجد تحفظ وتجتهد، يرسلها بعد ذلك عند الحزبين، أو تذهب تقول أريد عند الحزب، تذهب عند الحزبين أعطوها جائزة، سألوا أسئلة ما جاوبت إلا هي من شدة الحفظ والذكاء الذي كان بعد الله عز وجل أهل السنة في السبب. يأتي يقول ما دام أعطوك جائزة خلاص سنوفر حق السنة من دفاتر وأقلام وغير ذلك، اذهبي عنده. استمرت 3 أشهر 4 أشهر ضعف الحفظ ضعف المستوى، رجعت أردى من أول. ما السبب؟ ارجع عند أهل السنة، تعلمت ناشطت وحفظت تفقهت، رجعت مرة أخرى طلعت لو أعطوها جوائز. يا عباد الله دين يباع بسلع، أين عقلك؟ من الذي فقه ولدك؟ من الذي فقه بنتك على ما أعطيه غيري وهم الذين لا فقه ولا علموا؟ كم سنين كم سنين هاتوا لنا عالما طالب علم. الحق يقال يقال في هذا الموطن، والله إن هذه أمانات في أعناقنا، أولادنا وبناتنا أمانات وسنرسل أمام الله عز وجل. يا أخي خذها إلى من يعلمها ويفقهها دين الله عز وجل، ستحمد وتؤجر على ذلك. أما أن تكون تغض الطرف همك الجائزة وهمك الدنيا ثم بعد ذلك تبكي إذا كبرت في السن وقلت آباؤنا ما علمونا ولو كنا تعلمنا ما صار حالنا كذلك، وتجني على ولدك نفس الجناية وتأمره أن يتعلق بالدنيا، فإذا ما كبر جعل السبب أنت. آباؤنا ما علمونا ولا فقهونا، هاتوا لنا عالما عند الموت ندم على حياته، عالم، بينما تجد غير العالم نادم ولو كان من أشرف المهن يرتكبه. العالم ما يندم عند الموت لأنه ما أعطاه الله من الفضل في العلم، ما يندم بسبب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه وتعالى أن يفقه المسلمين في دينه، وأن يبصرهم بالحق فيتبعوه، وأن يبصرهم بالباطل فيجتنبوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.